قال الإمام المالك رحمه الله تعالى: إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أن، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الإتباع المحل فحسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على ما يعمل عمل الفعل، ما يعمل عمل الفعل، ما معنى ذلك؟ أن يرفع وينصب كما يفعل الفعل. فمن الأسماء التي تعمل عمل الفعل المصدر، كذلك اسم الفاعل، كذلك اسم المفعول، كذلك صيغة المبالغة. هذه كلها ماذا؟ تعمل عمل الفعل. والفعل كما مر معنا على قسمين: إما لازم وإما متعدي. وبالتالي ما عمل الفعل إما الرفع أو النصب، إما الرفع أو النصب إذا كان ماذا؟ النصب إذا كان متعدي. هذا معنى هذا الباب. ولذا هذا الباب، أي أعمال المصدر وأعمال اسم الفاعل وصيغة المبالغة وكذلك اسم المفعول، باب مهم، باب مهم. مثلا الآن قبل أن نشرع في قوله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس. الآن كلمة دفع، كلمة ماذا؟ دفع. ما حالها؟ مصدر. ما حالها؟ مصدر. ما حالها ماذا؟ مصدر. ما الذي قامت به؟ نصبت ماذا؟ الناس. لذا قال ماذا؟ الناس. لأن أصل الكلام أي في غير القرآن: يدفع الله الناس، يدفع الله الناس، هذا معنى ذلك. لكن لو جئنا في الإعراب دفع هنا نقول مصدر مضاف، مصدر مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، ولفظ الجلالة مضاف إليه. كذلك مر معنا أن المصدر هو الاسم الدال على الحدث المشتمل على حروف فعله. المصدر هنا هو الاسم الدال على الحدث، لكنه كما ذكرنا من قبل في تعريف المصدر، أو كما ذكرنا من قبل، قلنا اسم يدل على الحدث مجرد عن الزمان، فهو مجرد عن الزمان. لذا لاحظنا أن ما يعمل عمل الفعل، ما يعمل عمل الفعل يلاحظ فيه كله أنه مجرد عن الزمان، مجرد عن الزمان. فمثل ما ذكرنا، قلنا ماذا؟ قام يقوم قياما، قام يقوم قياما. فهنا قياما نطبق عليها التعريف اسم دال على الحدث وهو القيام، لكن ليس مقترن بالزمن، لا ندري متى قام. هو قام، وقع الحدث وهو القيام، لكن لا يدرى متى القيام، والمشتمل على ماذا؟ على حروفه، حروف فعله، المشتمل على حروف فعله. قياما هنا مشتمل على حروف دفع، المشتمل هنا على حروف فعله، دفع دفع دفع، فهو مشتمل على حروف فعله. ومر معنا كذلك أن المصدر على قسمين، إما أن يكون ماذا؟ مصدر صريح، وإما أن يكون ماذا؟ مؤول. مثل ما قلنا الصريح كقوله جل وعلا كتب عليكم الصيام، صام يصوم صيام، فالصيام هنا ماذا؟ مصدر، دل على حدث وهو الصوم، مجرد عن الزمان، مشتمل على حروف فعله، هذا الصريح. أما المؤول مثل ما قلنا في قوله جل وأن تصوموا خير لكم، تقديره صيامكم خير لكم، هذا معنى مصدر مؤول. يقول المصنف بفعله المصدر ألحق في العمل، ما معنى ذلك؟ أن يقول لك ألحق المصدر بفعله في العمل، يعني يعمل عمل الفعل، يقول لك ألحق المصدر بفعله في العمل، أي يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل مضافا، أي سواء كان المصدر مضافا أو كان ماذا أو مجردا عن ال أو ماذا أو مع ال، هذه هي صور المصدر. كيف يأتي المصدر؟ إما أن يأتي مضافا مثل ما قلنا في قوله جل وعلا ولولا دفع الله، أو كما قال مجردا عن ال. إذا قلنا مجرد عن الأل معنى ذلك ماذا؟ أي منون، نكر منون. إذا قلنا مجرد عن الأل أي منون، أن التنوين لا يجتمع مع ال كما مر معنا. مثلا في قوله جل وعلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي يتيما. لو لاحظنا هنا وين المفعول به؟ يتيما. لاحظنا الآن نلاحظ في المثال في قوله جل وعلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما المفعول به، أين ناصبه؟ المصدر. ما هو المصدر؟ إطعام. كيف جاء؟ جاء منون مقرونا أو محذوب، عفوا، مجردا عن أل. فكلمة إطعام هنا مصدر، كلمة إطعام مصدر، أصله ماذا؟ إطعام أصله ماذا؟ أطعم يطعم إطعام، أطعم يطعم إطعام، فهو يدل على الحدث، مشتمل على حروف فعله، ليس مقرونا بزمن. أو مع أل، أي قد يأتي المصدر مع أل، وهذا قليل جدا. كون المصدر يأتي مع أل أي مقرون بأل، هذا قليل جدا. قالوا كقول القائل ضعيف النكاية أعداءه، ضعيف النكاية أعداءه، أعداءه هنا جاءت ماذا؟ منصوبة. أين الناصب؟ النكاية. المصدر. ما هو النكاية؟ كيف جاء مقرونا بأل؟ كيف جاء المصدر مقرونا بأل؟ لماذا المصدر مع أل أي مقرونا بأل، مجيء المصدر مقرونا بأل قليل. لماذا؟ سهل الجواب، سهل. لماذا؟ لماذا المقرون بأل قليل؟ المصدر المقرون بأل قليل. لا الآن المصدر يشبه ماذا؟ يشبه ماذا؟ يشبه الفعل. يشبه الفعل. وقال هل تدخل على الفعل؟ لا، هذا هو الجواب. ما هو الجواب؟ أن المصدر يشبه ماذا؟ الفعل. أنه يعمل عمل الفعل. وقال لا تدخل على الفعل، لأنها من علامات الاسم. أن لا تدخل على الأفعال لأنها من علامات الأسماء. فلذا قالوا ماذا؟ أن مجيء المصدر مقرونا بأل قليل. واضح. الآن ثم قال إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله. ما معنى ذلك؟ يقول إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله. لا، لما تقول مثلا عجبت من ضربك ماذا؟ عجبت من ضربك زيدا. تقول الآن تنفهم الذي أراده، تقول عجبت من ضربك زيدا، عجبت من ضربك زيدا. هنا من ضربك، من ضربك ما حاله؟ مصدر. ما حال هنا من ضربك ماذا؟ مصدر. لو حذفت من ضربك زيدا ماذا تقول؟ تستطيع أن تأتي بجملة أخرى، تقول عجبت ماذا مما تضرب زيدا، أو تقول عجبت من أن تضرب زيدا. فتستطيع بدل المصدر تأتي بمكان ماذا؟ أن والفعل. مثل ما قلنا وأن تصوموا خير لكم، هذا معنى ذلك. نعيد، يقول أن المصدر الآن المصدر يعمل عمل الفعل. تستطيع ماذا؟ بدل المصدر أن تحل محل المصدر ماذا؟ الفعل مع أن، أو الفعل مع ما. يؤول. لهذا قال إن كان فعل مع أن أو ما يحل، أي يحل محل المصدر، يحل محل المصدر. مثل ما المقصود، ولهذا ما تسمى ماذا؟ ما المصدرية. ولذا ما تسمى ما المصدر. مثل ما قلنا عجبت مما تضرب زيدا، لو حذفت مما تضرب زيدا ستقول ماذا؟ عجبت من ضربك زيدا. تقول عجبت من ضربك، وهذا يسمى مصدر مؤول. مثلا تستطيع في غير القرآن، مثلا الآن القرآن قال وأن تصوموا خير لكم، هذا مصدر، لكن مصدر ليس بصريح. هذا المصدر وأن تصوموا المؤول يحل محله مصدر صيامكم، صيامكم. الآن لهذا احنا لما نجي نعرف، كيف نعرف وأن تصوموا خير لكم؟ كيف تعرف؟ حرف مصدر ومصدر. تصوموا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعل. والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل رفع مبتدأ. كأنه قال قيل لك اعرف صيامه، حتقول صيامه ماذا؟ مبتدا وهو ماذا؟ مصدر. وهو مضاف ومضاف إليه. نفس اللي إعرابك وأن تصوم خير لكم، ستعرف أن وتعرف ماذا تصوم فعل، وتعرف الواء فاعل، وتقول ماذا والمصدر المؤول في محل رفع مبتدا تقديره صيامك، بس هذا هو. قال والاسم مصدر عمل، لأن ما معنى ذلك؟ أن اسم المصدر يعمل عمل المصدر. معنى ذلك أن اسم المصدر يعمل عمل المصدر. وفي الدرس السابق أشرنا إلى الفرق، إلى الفرق بين المصدر واسم المصدر. قلنا إذا نقص حرف من حروف فعله يسمى ماذا؟ اسم مصدر. إذا نقص حرف من حروف فعله يسمى ماذا؟ مصدر. لذا نقول أعطى فعل، إعطاء مصدر، عطاء اسم مصدر. نقول أعطى فعل، إعطاء، هل نقص حرف؟ لا، فيسمى مصدر. لكن لما تقول عطاء أنقصت ألفا فيسمى ماذا؟ اسم مصدر. مثلا كذلك اغتسل، اغتسالا، غسلا. فغسلا هنا اغتسل فعل، اغتسالا مصدر. كل الحروف موجودة، غسلا اسم مصدر. هذا معنى ذلك، يقول أن اسم المصدر يعمل مع عمل المصدر. اسم المصدر يعمل عمل المصدر. ما الفرق بينهما؟ كما ذكرنا إذا نقص حرف من حروف الفعل يسمى ماذا؟ اسم مصدر. هذا هو الفرق. قال ثم قال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. ما معنى ذلك؟ يقول وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. يعني ما معنى ذلك؟ الآن كأنه الآن يقول المصدر يأتي الذي يأتي مضافا هو على ضربين، إما أن يضاف إلى فاعله. المصدر الذي يؤتى مضافا أو الذي يأتي مضافا على قسمين، إما أن يضاف إلى فاعله، فبالتالي إذا أضيف إلى فاعله فيؤتى بعده بمفعول به. المصدر يأتي الذي يأتي مضافا هو على ضربين، إما أن يضاف إلى فاعله، فبالتالي ماذا؟ ما بعده يأتي مفعول، أي تأتي بمفعول به. تأتي ماذا بمفعول به؟ الآن مثل ما ذكرنا قبل قليل ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس، هنا نلاحظ ماذا؟ أنه مضاف إلى فاعله، لأن الله لفظ الجلالة وإن كان مجرورا لفظا فهو مرفوع محلا، وإن كان مجرورا لفظا أي في ظاهر مجرور، إلا أنه ماذا؟ محلا مرفوع، لأن من الذي يدفع الناس؟ الله جل وعلا. لذلك قم بإرجاع الكلمة لأصلها تقول يدفع الله، حتى تعرف أن الله جل وعلا في هذه الكلمة ماذا؟ مرفوع محلا، يدفع الله. فهنا لاحظنا أنه مضاف إلى فاعله، تأتي بعده بماذا؟ بمفعول به. تأتي بعده بماذا؟ بمفعول به. بمفعول به. القسم الثاني يضاف، يأتي مضافا إلى مفعول به. شوف القسم الأول مضاف إلى فاعل، القسم الثاني مضاف إلى مفعول به. الآن القسم الأول قلنا مضاف إلى فاعل، القسم الثاني مضاف إلى مفعول به. الآن إذا أضيف إلى مفعول به كيف يأتي؟ على حسب. لما تقول مثلا يسرني شكرك، الآن يسرني فعل وفاعل، شكرك مصدر، وهو ماذا؟ مفعول به. هل تقول ماذا الذي بعده؟ ماذا؟ المنعمة، شكرك المنعمة. فيؤتى الآن مضافا، جاء هنا إلى مضاف إلى المفعول به. أو تقول كما ذكر الآن ماذا قال؟ كمل بنصب أو برفع عمله. كمل مثل في قوله جل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالآن مثل ما قال، ولذا هنا ما الذي تقول أو تكمل الصورة الثانية إما بجر أو برفع. ولذا تقول مثلا عجبت من شرب العسل زيد، أكملت بماذا؟ بفاعل. تقول مثلا عجبت، أي ترفع، من شرب العسل زيد، فهنا أكملت بماذا؟ بفاعل. لهذا قال كمل بنصب أو برفع عمله. قلت زيد فأنت مختار. قال وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الإتباع المحل فحسب. يعني كأنه يقول الذي يتبع المجرور يجوز فيه الوجهان، وجه ماذا؟ الجر، ووجه الثاني ماذا؟ على حسب ماذا؟ المحل. على حسب ماذا؟ المحل. يعني تقول مثلا عجبت من شرب زيد الشجاع، تقول مثلا عجبت من شرب زيد الشجاع. الآن الشجاع صفة، قوله هنا ما يتبع، ما يتبع أي صفة، المقصود هنا بقوله ما يتبع أي الصفة. نعيد المثال، تقول مثلا عجبت من شرب زيد الشجاع، ولك أن تقول ماذا؟ الشجاع. لا، لك أن تقول ماذا؟ الشجاع. نعيد، تقول عجبت من شرب زيد الشجاع، ولك أن تقول الشجاع. الآن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الآن نتكلم على، لا نتكلم على المصدر، نتكلم على التابع، كلام في هذا البيت على التابع الذي يتبع المصدر. عند قولك الشجاع رعيت ماذا؟ الجر. رعيت ماذا هنا؟ الجر. فبالتالي رعيت اللفظ. رعيت ماذا؟ اللفظ. اكتب يعني المثال حتى تفهم. عجبت من شرب زيد الشجاعي، وتقول الشجاع هكذا. الآن تقول هذا المثال: عجبت من شرب زيد الشجاعي. هذا وجه. وتقول الشجاع عوب. وتقول ماذا؟ الشجاع عوب. وين المصدر؟ شرب. هذا ماذا؟ المصدر. لو جيت تعرف، لو جيت تعرف فعل وفاعل، حرف جر، مصدر مجرور، مضاف وزيد مضاف إليه، شجاع صفة، شجاع ماذا؟ صفة. لك أن تكسر. لماذا تكسر؟ تبعا لللفظ، لأن زيدا هنا جاء مجرور. هذه الحالة الأولى. ولك أن ترفع. لماذا؟ لأن زيد وإن كان ماذا؟ مجرور لفظا، فإنه مرفوع محل، لأن من الذي شرب؟ زيد هو الفاعل. واضح؟ فأنت الآن بالخيار، إما أن تقول ماذا؟ الشجاعي، على ماذا؟ على أن هذا الجر تابع لللفظ زيدا، لفظ زيد. وإما على الرفع المحل. ما هو المحل؟ فنقول زيد مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع محل، مرفوع محل. لماذا؟ لأنه هو الذي شرب، هو الذي صدر منه الفاعل، والفاعل فعل، والفاعل مرفوع. لأن تقدير الكلام ماذا؟ عجبت ماذا؟ لو الآن لو تحولها تقول عجبت من أن يشرب زيد الشجاع. رجعت إلى الأصل الآن، فصارت ماذا؟ هاي زيد كيف صارت؟ فاعل العسلة، يعني حتى تكمل الكلام. فصارت هنا رجعت زيد لي الأصل. هذا معنى قولنا ماذا؟ قوله هنا رحمه الله مجرور لفظا مرفوع محلا. واضح؟ هذا باختصار ما يتعلق بالمصدر. نعم. إعمال اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول، كفعله اسم، كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا، وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. نعم. الآن شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق باسم الفاعل. ترى ضبط اسم الفاعل واسم المفعول مهم جدا، لأنهما ماذا؟ يتكرران. صيغة المبالغة سهلة، لأن أصلا صيغة المبالغة أصلها إما اسم فاعل ولا اسم مفعول. فمعرفة صيغة المبالغة متوقف على معرفة اسم الفاعل واسم المفعول. واسم الفاعل سهل، فقط يحتاج إلى ماذا؟ إلى تركيز. يحتاج ماذا؟ إلى تركيز. ذكرنا من قبل أن اسم الفاعل ما تعريفه؟ هو اسم مشتق، اسم مشتق للدلالة على ماذا؟ على معنى ماذا؟ مجرد عن الزمن. اسم مشتق للدلالة على ماذا؟ على معنى مجرد عن الزمن. أو نقول هو اسم مشتق يدل على ماذا؟ يدل على الحدث ومن قام بالحدث. يعني أسهل من هذا، نقول اسم مشتق يدل على الحدث ومن قام بالحدث. ولفظة مشتق مهمة. لفظة ماذا؟ كلمة مشتق مهمة. لماذا؟ لأن اسم الفاعل إما أن يصاغ من الفعل الثلاثي، فعل ماضي ماذا؟ ثلاثي، وإما أن يصاغ من غير الثلاثي على وزن ماذا؟ المضارع، بإبدال حرف، بإبدال ماذا؟ حرف المضارعة. ماذا؟ كيف يبدل حرف المضارعة بماذا؟ بمين. نعيد الآن. قلنا قبل ذلك اسم الفاعل على قسمين، وهذا الذي أشار إليه، إما أن يكون مقرونا بأل، وهذا سيأتي الكلام عليه، هذا الذي أشار إليه في قوائيك صلة أل، هذا مقرون بأل، نتركه للدرس المقبل، وإما أن يكون مجردا عن أل، أي ليس مقرونا بأل. والذي ليس مقرونا بأل كما قلنا إما أن يصاغ ماذا؟ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، على وزن ماذا؟ فعل ثلاثي على وزن فاعل. الآن مثلا ضارب على وزن ضرب، طارب على وزن ضرب، قاتل على وزن ماذا؟ قتل. سيأتي أمثلة. فهنا كلمة قاتل اسم فاعل دل على ماذا؟ على الحدث، ومن قام بالحدث ولم يقترن بزمن. لكن الجمهور قالوا أن الزمن الذي يقترن به إما أن يكون ماذا؟ حالا أو في المستقبل، ولا يكون في الماضي خلافا للكساء كما سيأتي. وإما أن يصاغ ماذا؟ من الفعل الغير الثلاثي على وزن ماذا؟ مفعل، نقول على وزن المضارع بإبدال حرف المضارع. ما معنى ذلك؟ بإبدال حرف المضارع ميم، حرف المضارع ماذا تبدله ماذا؟ ميم. الآن عندك فعل أكرم، فعل ثلاثي؟ لا، فعل رباعي. وين حرف المضارع؟ الألف. دائما نقول حرف المضارع هو الأول، أي الذي يدل ما هي حرف المضارع، ما هي حروف المضارعة؟ أنيت الألف والنون والياء والتاء. فالآن نلاحظ أكرم، اجعله ماذا؟ اسم فاعل. ما الذي تفعله؟ تبدل أولا الألف ميم، وتكسر ما قبل آخر، وتكسر ما قبل آخر، تقول ماذا؟ مكرم. لو لاحظت كلمة مكرم تدل على ماذا؟ على الحدث، ومن قام بالحدث، وليست مقرونة بزمن، وليست ماذا؟ مقرونة بزمن. واضح؟ كذلك من يعطينا مثال آخر. قدم، حولها إلى اسم فاعل. مقدم، مقدم، أبدلت حرف المضارعة ميم، لأن أصلها ماذا؟ قدم، يقدم، مقدم، أصلها قدم، يقدم، مقدم، فأبدلت حرف المضارعة الياء ميما، وكسرت ما قبله. استمع، استمع، يستمع، مستمع. واضح؟ اجتهد، اجتهد، يجتهد، مجتهد. واضح؟ هذا هو اسم الفاعل، إما أن يكون يصاغ من فعل ثلاثي على وزن فاعل، وإما أن يصاغ ماذا؟ من غير الثلاثي على وزن ماذا؟ مفعل أي المضارع. تأتي بالفعل المضارع تحذف أول حرف المضارعة الذي يدل على المضارعة ميما وتقوم بكسر ما قبل آخره فقط، مثل ما قلنا اجتهد يجتهد مجتهد. فكلمة مجتهد ماذا؟ اسم فاعل. كلمة الآن مجتهد اسم فاعل. الآن ما معنى لماذا سمي اسم فاعل؟ الآن تقول مثلا زيد يضرب عمرو، زيد يضرب عمرو، زيد ماذا؟ مبتدا، يضرب عمرو جملة فعلية في محل رفع خبر. لك أن تقول زيد ضارب عمرو، نفس العمل الذي قام به فعل يضرب قام به فعل اسم الفاعل وهو النصب، وهو ماذا؟ النصب. لهذا سمي ماذا؟ باسم الفاعل، لأنه يعمل عمل الفعل. ما عمله؟ النصب، أي ينصب يتعدى إذا كان متعدى. الآن نأتي إلى شروطه أو إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال كفعله اسم فاعل في العمل. ما معنى ذلك؟ اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. إن كان عن مضيه بمعزله، يعني كأنه يشترط فيه ماذا؟ ما الذي يشترط اسم الفاعل المقرون عن ليس مجردا عن ال؟ أن يدل على ماذا؟ على الحال أو المستقبل، مجرد عن الماضي. قوله هنا بمعزل أي أنه ماذا؟ لا يأتي ويراد به ماذا؟ الماضي. كأنه قالوا ماذا؟ لما تقول مثلا زيد ضارب عمراء، إما الآن أو في المستقبل، أي لا تقول أمس. وهذا قول الجمهور، الجمهور خلافا لمن؟ الكسائي. الكسائي بما استدل؟ استدل على جواز أن يأتي ويراد به الماضي بقوله جل وعلا وكلبهم باسط ذراعيه، استدل بقوله وكلبهم باسط ذراعيه. فهنا ذراعي جاءت ماذا؟ منصوبة، نصبها ماذا؟ اسم الفاعل باص. ما وجه الدلالة عند الكسائي؟ أن الله قال أخبر عن شيء ماضي. كيف أجاب الجمهور وآل الكسائي بما استدل؟ بالوقوع، والوقوع دليل الجواز. كيف أجاب الجمهور؟ قالوا هذه حكاية حال. كيف أجاب الجمهور عليه؟ قالوا هذه حكاية حال. ما معنى ذلك؟ كأن الله يحكي حكاية ماذا؟ الآن. وإن كانت في الماضي إلا أنها ماذا؟ حكاية حال. قالوا والدليل على أنها حكاية حال تكملة الآية، يعني ما وجه الدلالة؟ قال ماذا؟ ونقلبه. ماذا؟ ونقلبه. ما قال يقلبه، قال ماذا؟ ونقلبه، دليل على أنها ماذا؟ حكاية حال مضارع. أو عفوا، ما قال وقلبناها، ما قال، قالوا ما قال وقلبناها، وإنما عبر ب المضارع. فلذا قالوا في الآية يحكي حكاية ماذا؟ حال. الآن هذا الشرط الأول، لهذا قال إن كان عن مضيه بمعزل. قال وولي استفهام. قد يأتي، ما معنى ذلك؟ أن اسم الفاعل قد يأتي ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد استفهام. بعد ماذا؟ بعد استفهام. أضارب تقول مثلا تقول أضارب، نتكلم الآن على اسم الفاعل مجرد عن ال. أضارب زيد عمرا، أضارب. فضارب هنا اسم فاعل، ولي ماذا؟ استفهام. أو حرف نداء، قد يأتي اسم الفاعل ماذا؟ وهذا يسمى بماذا؟ مر معنا يا طالعا جبلا، هذا يسمى ماذا؟ يا طالعا، يا طالعا، لا نتكلم عن يا طالعا، هذا طالع الاسم فاعل، لكن يسمى ماذا؟ منادى، لكن يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ مر معنا الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف. يعني ما الآن إيش الفرق؟ ما الفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف؟ المضاف لا يأتي منون، المضاف لا يأتي منون، الشبيه بالمضاف يأتي منون. لماذا سمي بالشبيه بالمضاف؟ لأنه يحتاج إلى ماذا؟ ما يتم معناه، كالمضاف يحتاج إلى المضاف إليه، فلذا سمي بالشبيه بالمضاف. لو قال يا طالع مسكت المعنى ناقص. فهنا قد يأتي ماذا؟ اسم فاعل بعد النداء، حرف نداء، قوله أو حرف نداء، أي حرف نداء يا طالعا، أو نفيا، أي يأتي ماذا؟ نفيا، أي بعد نفي. ما ضارب زيد عمرا، نفي. ما ضارب، فهنا المنفي الآن أو في المستقبل. ما ضارب زيد عمرا، ما ضارب زيد عمرا، جاء بعد حرف نفي. أو جاء صفة، تقول مثلا، يعني الصفة تتبع الموصول، قد من صوره التي يأتي فيها اسم الفاعل مجرد عن الصفة، مثلا مررت برجل ضارب زيدا، مررت برجل ضارب زيدا، مررت برجل ضارب زيدا، مررت برجل ضارب. صفة ماذا؟ ضارب صفة، ضارب صفة لرجل، ضارب صفة لرجل، هذا معنى قوله أو مسندا. لما قال مسند معناها ماذا؟ مبتدأ وخبر، مسند ومسند إليه، مسند ومسند. تقول مثلا زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا، كيف تعرفها؟ زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ضارب خبر، خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وماذا؟ والفاعل مقدر تقديره هو، وعمرا مفعول به. لابد تنتبه، لأن ضارب نصبت عمرا، بالتالي لابد من وجود فاعل. فكأنك قلت ماذا؟ زيد ضارب هو عمرا. لما تعرف تقول ضارب، وهنا ضارب مسند ومسند إليه، ضارب هنا مسند ومسند إليه، مثلا في قوله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، الياء اسم إن واسمها، جاعل خبر، في الأرض جار ومجرور. من الذي نصب خليفة؟ جاعل. مفعول به، فلذا خليفة ماذا؟ مفعول به بجعل، مفعول به ماذا؟ والأمثلة على ذلك ماذا؟ كثيرة. الأمثلة حتى مثلاً في مثلاً، وهذا مر معنا من قبل، إشارة إلى في قراءة ماذا؟ إن الله بالغ ماذا؟ أمره. إن الله بالغ بالتنوين مع النصب، بالتنوين ماذا مع النصب. وفي قراءة أخرى إن الله بالغ أمره، هذا سيأتي من خلال ما سيذكره المصنف. واضح. قال هنا أو جاء قال عفوا قال أو نفي أو مسند. وقد يكون نعت محذوف عرف. الآن ما معنى ذلك؟ وقد يكون نعت محذوف عرف. الآن فيما سبق هو نعت، والمنعوت ليس بمحذوف. مثل ما قلنا في المثال السابق، مررت برجل ضارب عمر، فضارب نعت لي برجل. لكن هذه الصورة هي قليلة، قد المنعوت يحذف، المنعوت محذوف لكن معروف، مقدر معروف من خلال السياق معروف. قالوا مثلا كقول الشاعر مثلا كناطح صخرة يوما ليهينها. قالوا الآن كقول الشاعر كناطح صخرة يوما ليهينها. كناطح كلمة ماذا؟ ناطح اسم فاعل. هذا الناطح صفة نعت، نعت لي موصوف محذوف تقديره مثلا كوعل أو غزال أو نحو ذلك، إنه هو الذي ينطح، كأنه قال كغزال ناطح، كأنه قال كغزال ناطح. هذا معنى قوله هنا وقد يكون نعت محذوف عرف، يعني الموصوف محذوف، المنعوت محذوف، والنعت دل عليه، فيستحق العمل الذي أوصف. وصف بماذا في كونه كون المنعوت مذكور؟ ما هو عمله؟ رفع الفاعل ونصب المفعول به، رفع الفاعل ونصب. هذا كله ماذا؟ متعلق بماذا؟ باسم الفاعل المجرد عن ال. سيأتي الآن بعد ذلك الكلام على ماذا؟ على اسم الفاعل المقرون بال. هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. أقف عند هذا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترى مش صعب، مش صعب، فقط تحتاج مراجعة مرة سهل، أصلا مرة معنا تقريبا أكثر مسائل مرت معنا.